الرحيم. يقول أخ: هل من نشأ على شاهق جبل على الفطرة نقول عنه لا يعرف شركا ولا توحيدا، أم أن الفطرة هي التوحيد؟ الإنسان مفطور على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام، والشيطان حريص على أن يصرفه عن الإسلام والتوحيد، ربما أوقعه في الشرك وهو لا يشعر جاهل، فلا يقال أنه يبقى على ذلك مهما عمل من عمل، فإذا وقع في الشرك قد صرفه الشيطان عن التوحيد وهو جاهل في ذلك، معذور حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة عند ذلك يؤاخذ على ذلك، وينبه على أن من قيام الحجة أن يعلم أن هناك من يدعو إلى خلاف ما يفعل ويعرض عنه، لا يسأل ولا نعم ولا يرضى أن يقبل ذلك، فهذا من الإعراض، فتكون أقيمت على الحجة بمجرد أن يعلم أن هناك من يذم طريقته ويحذر منها ويدعو إلى خلافها ويعرض ولا يسمع، فهذا يكون معرضا فيعاقب على ذلك. يقول: هل اشترط في بلوغ الحكم فهمه؟ هو لا يكلف إلا ما بما عليه، ولا يعلم الحكم إلا إذا فهمه، لكن يقال فيما قيل في الأول: إذا لم يفهمه وعلم أنه مأمور بشيء لكنه ما فهمه فيجب عليه أن يسأل، وإذا لم يسأل وأعرض فيعاقب على ذلك. يقول: على قول من قال إن التوكيل ينعزل بمجرد الموت، فإذا لم يبلغ الوكيل كان يكون بعيدا، إذا ما بلغه وتصرف فالورثة بالخيار بين أن يمضي التصرف أو يفسخه، فإن اختاروا الفسخ استردوا التصرفات حتى وإن كانت قد اشتراها آخرون مثلا، فيفسخون البيع ويستردون أشياءهم. إذا لم يستطيعون الاسترداد كأن باعوا لشخص ولا يعلمون أين ذهب، فما لهم إلا ماذا إلا المال، لأن الوكيل معذور لكونه لم يعلم. طيب، الأخ يسأل يقول: إذا وكل إنسان وكيلا لمدة معلومة، فإن يقول له: وكلتك بالبيع والشراء لمدة 10 سنوات، ثم بعد ذلك يموت قبل هذه المدة، يموت قبل هذه المدة مثلا في 6 أو في 7 يموت، نعم يحصل الموت بذلك، هل تنقضي المدة بالموت أو لا؟ الجواب: إذا كانت مجرد وكالة فقط، وكيل يأخذ إجرته على العمل فتنفسخ أيضا، وإن كانت شراكة كأن تكون مضاربة، وكله بالبيع والشراء مع كونها شراكة، إما شارك ببعض المال أو شارك بالعمل، يكون مضاربة مثلا، يعطيه أموالا كثيرة يبيع ويشتري في السيارات أو غيرها، ويكون الربح بينهما نصفان مثلا، يكون الربح بينهما نصفين أو ثلث بثلثين أو ما أشبه ذلك، هذه مضاربة تستمر حتى تنتهي المدة، أنهم متفقون على ذلك، وهذا قال به بعض العلم، وبعضهم يقول تنفسخ أيضا لأن المال انتقل، المال انتقل، والصحيح أنها تنفسخ إذا لم يكن هناك ضرر على المشارك، إن كان عليه ضرر فتستمر الشراكة حتى تنتهي المدة، وإن لم يكن عليه ضرر فتنفسخ لأن الملك انتقل، ويعقدون معه إذا أحبوا الاستمرار معه فيجددون عقدا آخر. طيب، في الدرس السابق أخذنا مسائل منها الحكم متى يكون ثابتا؟ بمجرد ورودها أو ببلوغ؟ ببلوغه إلى المكلف يثبت عليه. فعليه فالنسخ يكون في حق يثبت بالبلوغ أو بمجرد الورود النسخ. نعم في حق المكلف يثبت ببلوغه. هو النسخ قد ثبت بمجرد الورود، لكن في حق المكلف بهذا التقييد في حق المكلف يثبت ببلوغه، وإلا فمجرد وروده في الشمع يصير ناسخا ومنسوخا. طيب وذكر المؤلف نسخ القرآن بالقرآن والسنة والقرآن بالسنة المتواترة والآحاد، وكله ثابت وأدلته مشهورة. نسخ القرآن بالسنة المتواترة هل يثبت ولا؟ نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو بالآحاد. منعه بعضهم واستدلوا بماذا؟ نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا السنة ليست بخير من القرآن ولا مثله. وكلام باطل لأن كل منهما وحي. من يذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة مثله، أي مثل القرآن؟ نعم حديث ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، حديث أبي رافع والمقدام وابن معد كرب وغيرهما، هو حديث صحيح. حديث القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، ما حاله؟ ضعيف جدا وقيل نعم أو موضوع. ما سببه؟ ما سبب الضعف؟ أتيت باسم الأب نريد اسم الولد. جبرون بن واقد وهو متهم بالوضع. يقول ما مناسبة تمثيل أبي الخطاب بعزل الموكل، يعني يخرج رواية عن أحمد، تخريج، هذا يسمى تخريج، يعني قولهم وخرج رواية عن أحمد أو عن مالك، مقصودهم بذلك إذا قالوا وخرج رواية عن أحمد أي أنه يأتي إلى صورة مشابهة لها، صورة مشابهة للمسألة التي هو فيها، فيقول مقتضى قوله في هذه المسألة كذا كما قال في مثيلتها في المسألة الأخرى، فيخرج رواية عن أحمد، هذا يسمى خرج رواية عن أحمد أو تخريج رواية عن أحمد إذا أتى إلى صورة مشابهة، فيقول قد قال في الصورة الفلانية كذا فيتخرج رواية عنه في هذه المسألة بكذا. ثبت عن يعني مما مثل به المؤلف نسخ صورة الخلع والحافظ، ذكرنا لكم في الدرس السابق أنهما كانتا صورتين من القرآن فنسختا. من أحب أن يراجع الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ذكرها السيوطي في الدر المنثور في آخر الكتاب عقب سورة الناس، في آخر كتابه الدر المنثور عقب سورة الناس ذكر الأحاديث والآثار الواردة في هاتين السورتين وأنهما كانتا من القرآن وأنها موجودة في مصحف أبي بن كعب، وذكرها بعضهم أنها موجودة أيضا في مصحف ابن مسعود، وعمر عند أن قنت بهما قرأ قبلهما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وقنت بهما. فهاتان الصورتان نسختا حكم أمارة تلاوة، وإن كانت المراد بها في القنوت أنه كان يقنت بهما فيكون نسخ أيضا الحكم، لكن ليس في تلك الأحاديث والآثار التي ورد السيوطي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بهما، ليس فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بهما. فيحتمل عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قنت بهما فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بهما، ويحتمل أن عمر رآها مناسبة للقنوت فقنت بهما. الله أعلم. يقول: هل نقول إن هذا نسخ لكن لا يكلف الشخص حتى يبلغه النسخ في مسألة ورود الحكم؟ ممكن يقال هكذا، يقال النسخ ثابت وهذا الشخص لا يكلف بخلاف ما عنده حتى يبلغه النسخ. والعبارة الثانية يقال هذا المكلف لم ينسخ الحكم في حقه بعد لأنه لم يبلغه. اختلاف في العبارة والمعنى واحد، المعنى واحد. نواصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد، وغير جائز شرعا إلى آخره. حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، وأما شرعا ففيه ثلاثة أقوال. الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا، وهذا هو الذي نصره المؤلف، وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول، وعليه درجة في المراقي بقوله: والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن، وخبر الآحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. في ماذا هذا القول؟ في أي متى ذكره عمر؟ وفي صحيح مسلم. من يذكر القصة؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. فاطمة بنت قيس لما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، فكان الصحابة أو كثير من الصحابة يقولون لها السكنى ولها النفقة. وكان الحق مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قول عمر: لا ندع كتاب ربنا، أي أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن. كان يستدل بهذا: لا تخرجوهن من بيوتهن، فيقول لها السكنى ولها تبعا لذلك النفقة. وحاجتهم فاطمة بنت قيس بحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الآية نفسها قالت في الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي شيء يحدث بعد الثلاث، يعني أن الآية في حق من المطلقة رجعية، وأما المطلقة ثلاثا فلا يجب لها السكنى ولا النفقة. ما وجه استدلال المؤلف قول عمر أنه لم يدع المتواتر من القرآن ومن السنة بقول هذه المرأة، أي خبر آحاد؟ والصحيح أن عمر لم يقصد ذلك، ولا كان عندهم متواتر آحاد، إنما عمر خشي أن تكون المرأة لم تحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ندري أحفظت أم نسيت. فهو في الأثر نفسنا يبين أنه إنما تشكك في نقلها، هل حفظت أم لم تحفظ. قال الشنقيطي رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه. والدليل الوقوع. أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما من الجملتين صادقة في وقتها، من لا تناقض بين الناسخ والمنسوخ لاختلاف الوقت، لاختلاف الوقت، فلا تناقض بين المتواتر وبين الآحاد، لأن كل منهما في وقت معين، فلا حاجة إلى الترجيح، يقال هذا أقوى وهذا ليس بأقوى، لأنه لا تعارض بينهم، لا تعارض بين الخبر المنسوخ والناسخ لاختلاف الوقتين، فإذا اختلف الوقتان فلا تعارض. قال: ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتان أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليس. هذه الآية تقدم معنا أن المؤلف يقول هي فيها حصر للمحرمات وبمفهومها إباحة لما لم يذكر في الآية، يعني يقول ما لم يذكر في الآية فهو مباح شرعا بهذه الآية. ونبهنا أحد الأخوة بالأمس جزاه الله خيرا على أن الإباحة الشرعية هنا ليست هي التي أباحت ما دونها من الحيوانات، بل هي مباحة من قبل نزول الآية كما قلنا في الخمر، فبقية الحيوانات التي لم تذكر في الآية مباحة بالبراءة الأصلية، لأنه لم يأتي تحريمها، لم يأتي التحريم فيها، فتبقى على البراءة الأصلية. وهذا النص فيه أيضا زيادة إباحة شرعية إلى الإباحة الأصلية كما قلنا في الخمر، قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إباحة شرعية للخمر، إباحة شرعية للخمر، إن تم الله عز وجل على الناس بالخمر أو بما يتخذون به من العصير ومن الخمور التي كانوا يشربونها. ولا شك أن الخمر كان مباحا من قبل نزول هذه الآية، من قبل نزول هذه الآية للبراءة الأصلية، فكذلك الحيوانات التي لم تذكر في هذه الآية على البراءة الأصلية مباحة، وهذه الآية زادت بيانا للبراءة الأصلية. وعلى هذا فتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية كلها أحكام ابتدائية ليست نسخا على الصحيح، لا تعتبر نسخا بل تعتبر أحكام ابتدائية. لأنه كما تقدم في النص رفع حكم شرعي، نفس رفع حكم ثابت بالشرع، وهذا الحكم هو إباحة الحيوانات المذكورة ثابت من قبل نزول هذه الآية، ثابت من قبل نزول هذه الآية، إلا على قول من يقول الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد إباحتها فهذا يصح، لكن نحن نرى أن الأصل في الأشياء المنتفع بها ماذا؟ الإباحة. قال: ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه، لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما، فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نحو تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية، يعني لو نفى أنه سيحرم شيء آخر في المستقبل فهذا يكون منافاة. وهذا لم تتعرض له الآية، بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما بصيغة الماضي، ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل، وهو واضح كما ترى والله أعلم. إذن يريد بهذا المبحث على أن قولهم المتواتر أقوى من الآحاد، هذا قد يستخدم عند التعارض، عند تعارض بين خبرين لا يمكن الجمع بينهما، وأما مع الناسخ والمنسوخ فلا تعارض، لأن كل منهما حق وصدق، هذا في وقته وهذا في وقته، فلا تعارض بينهما البتة. قال وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، بعضهم مثل لنسخ القرآن بالسنة بالآية يا الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين. قالوا هذه الآية منسوخة بالحديث لا وصية لوارث، بعضهم مثل بذلك، قالوا الآية منسوخة بالسنة، لكن فيه خلاف، فبعضهم قال إنما نسخت بنزول آيات المواريث. قال فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، والحديث بيانا للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم، والصحيح أنها منسوخة بآية المواريث كما ذكر المؤلف، لأن الحديث فيه حديث أبي أمامة وغيره هو حديث صحيح، قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فقوله قد أعطى كل ذي حق حقه إشارة إلى آية الموارث، قوله فلا وصية لوارث مبني على ذلك، على أن الحقوق قد أعطيت وبينت. قال والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث، لأن ترتيبه صلى الله عليه وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه، يعني الميراث، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، يدل على ذلك. وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه، بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت إن زوجها طلقها آخر 3 تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة إلى آخره قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد 3؟ وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة إذن، يعني تشكك هل لعلها نسيت. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به إلى آخره. قبل أن نقرأ لماذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وذكر سيأتي، لأن الإجماع إنما يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ أن يأتي نص حكم شرعي بنص شرعي، وهذا قد انقطع الوحي فالنصح إنما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الأحكام الشرعية. قال: فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به. حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأئمة إجماع معه. وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علمت أن بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، كما أشار له المؤلف في هذا المبحث، وأشار له في المراقي بقوله في النسخ: بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. المقصود أن لا يكون بالنسخ بالإجماع، إنما إلى مستنده وهو الدليل. ومما ذكره بعض العلماء في القتل بالرابعة في شرب الخمر: من شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. نقل بعضهم قالوا نسخ بالإجماع، الإجماع على أنه لم يعمل به. بعض العلماء يقول منسوخ بالإجماع، هذا التعبير غير صحيح، لكن يبين مراد هذا الإمام. يقال: ليس مراده أن الإجماع نفسه الذي نسخ، إنما مراده بما استند إليه الإجماع. مما ذكروا في استناد الإجماع هذا ماذا؟ حديث الذي كان يشرب الخمر مرارا ويجلد، حتى قال بعض الصحابة: ما أكثر ما يأتى به، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا قالوا مما يدل على نسخه. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به، إلى آخره. كلامه ظاهر، النص الجلي، النسخ الجلي، القياس الجلي الذي علته منصوصة، فيقول يكون كالنص، ينسخ وينسخ به، وما كانت علته مستنبطة فلا ينسخ به. قال: كلامه ظاهر، وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه. أن القياس إذا لم يأتي فيه المسألة نص فتقيس على غيرها، وأما مع وجود النص فالقياس فيها فاسد الاعتبار. قال: والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، لا يعتد به كما سيأتي في القوادح، قوادح القياس سيأتي في آخر الكتاب. قال: وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله: ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. وهذا هو الصحيح، أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، لأنه لا يتعارض مع الأدلة، فإذا عارض دليلا فهو فاسد القياس، إذا عارض دليلا صار القياس فاسد الاعتبار. قال: ومثال ما ذكر المؤلف من نسخ النص بالقياس، ينسخ النص بالقياس، يعني على ما ذكر المؤلف من أنه قد ينسخ، هذا المثال بناء على القول الأول وليس على القول الصحيح وهو قول الجمهور. ذكر المؤلف مثالا افتراضيا على القول الأول، ثم القياس المثال الذي ذكره افتراضي جرد فرض. قال: مثال ما ذكر المؤلف من نسخ النص بالقياس، ما لو قال الشارع مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، يعني يباح، أباح النبيذ المسكر المتخذ من الذرة إذا كان من الذرة، ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار، فنص على العلة التي هي الإسكار. فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر من التمر، من الذرة، تقدم معنا من الذرة بجامع لنا مصوصة يذكر، فينسخ هذا القياس إباحة. طيب قال: فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر. يعني الآن الذرة قد جاء فيها نص أنه قال أباحت لكم، هذا فرض يا أخوان، فلا يقاس بهذا ويقال أن نبيذ الذرة محرم قياسا على العنب والتمر، لأنه فيها نص، فالقياس فاسد الاعتبار. لكن على القول الأول القياس صحيح، يكون ناسخ، يكون نبيح الذرة منسوخ، إباحته منسوخة ويكون محرمة. قال: فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر، لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، كما لو قال الشارع أبحت المسكرة ثم قال حرمته. طيب، وهي مسألة افتراضية لا حاجة لها، والصحيح هو أن القياس إذا خالف النص صار فاسدا. قال: واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، يعني هذا المثال الذي ذكره وإن كان افتراضيا فلا يعترض عليه، فيه إنما أراد إيضاح القاعدة. ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل، كما أشار له في المراقي بقوله: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد، والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. نعم، فالتخصيص يعتبر بيان، وأما النسخ رفع للحكم، رفع للحكم، فهو يكون مناقضا لما قبله، لذلك التخصيص بالقياس جائز لأنه مجرد بيان لا يرفع الحكم الأول، التخصيص بالقياس والتقييد بالقياس، بينما النسخ بالقياس لا يصح لأنك ترفع الحكم الأول رفعا كليا، بل هو فاسد إذا عارض القياس نصا صار فاسد الاعتبار عند جمهور العلماء خلافا للحنفية ومن وافقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.